حديث 1725 عن فاطمة كيست فاطمة كيشا پیغمبری صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها خدش فاطمة رازبت قالت قوت أسر لي النبي صلى الله عليه وسلم بش پیغمبری صلوة خده لبن هيدك قوت من أن جبريل كان يعارضني بالقراءة كل سنة قوت هرصال جبريل دائتن الجلمن قرآن خينت دا خينت از دا گوه خودمه از دا خينم او دا گوه خودته وإنه عارضني العام مرتين وأفصلا بجارا جبريل يهاتي قرآن يالجلمن خاند هذه صالبتن دجارا هر صال جارك بو أفصلا بون دجار ولا أراه إلا حضر أجلي وأسبه زرتنت كم وأجل من يانزيك بوي أفصال أزدمرم وجبرهن دي أفصال دو جرايه هاي بشتهنجي پیغمبر خود صلاة خود السربن أمر خودك.